قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، هذا قبل أن ينهى وقبل أن يتبين له أن أباه مشركا، فلما تبين له تبرأ منه. والاستغفار هذا يعني عدل عنه ونعم، وكان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نعم يا شيخ عبد العزيز. يقول الحافظ بن كثير، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال أراغب أنت عن آلهتي، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك. اقتصصت منك له لها فيه لها وشتمتك وسببتك. وهو قوله لأرجمنك، قاله ابن عباس رضي الله عنهما والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم، وقوله واهجرني مليا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق، يعني دهرا. سبحان الله، يخرج الحي من الميت. أخرج إبراهيم من أبيه، إبراهيم حي بالإسلام وأبوه ميت بالشرك، ويخرج الميت ويخرج الحي من الميت كما أخرج إبراهيم، وأخرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أبوين كافرين. نعم، ويخرج الميت من الحي كما أخرج ابن نوح، ابن نوح ميت ونوح حي، نوح حي بالإسلام وابنه مات بالكفر والعياذ بالله، مات بسبب كفره. فسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم. وقال الحسن البصري، وقال الحسن البصري زمانا طويلا، واهجرني مليا قيل دهرا، وقال الحسن زمانا طويلا، وقال السدي، وقال السدي واهجرني مليا قال أبدا، وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما واهجرني مليا قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة، وكذا قال الضحاك وقتاده وعطية الجدلي وأبو مالك وغيرهم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله واختاره ابن جرير، فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك. كل الذي تعرضه قول الحافظ ابن كثير سواء كان ناقلا نعم او قاله من عنده ابتداء. نعم، قال سلام عليك كما قال تعالى في صفة المؤمنين واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومعنى قول إبراهيم لأبيه سلام عليك يعني أما أنا فلا ينالك مني مكروه ولا أذى، وذلك لحرمة الأبوة. سأستغفر لك ربي أي ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك، إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره لطيفا. حفيا لطيفا، نعم. أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. فقال مجاهد وقتل وغيرهما: إنه كان بي حفيا. قالوا: عودوه الإجابة. قال: عوده الإجابة. قال: عوده الإجابة. وقال السدي: الحفي الذي يهتم بأمره. وقد استغفر إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، في قوله: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهلهم من المشركين في ابتداء الإسلام، ذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حين أنزل الله تعالى وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى أنزل الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الآية يعني لكم فيه أسوة إلا قوله قول إبراهيم لأبي: لأستغفرن لك. هنا يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وقوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وعسى هذه موجبة لا محالة، فإنه عليه السلام سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق، كما قال في الآية الأخرى: ويعقوب نافلة، وقال: ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب، وهو نص القرآن في سورة البقرة. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب، أي جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء أقر الله بهم عينه في حياته. ولهذا قال: وكلا جعلنا نبيا. فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبئ في حياة إبراهيم لما اقتصر عليه، ولذكر ولده يوسف فإنه نبي أيضا. ولذكر ولده ولذكر ولذكر ولده يوسف فإنه نبي أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير الناس فقال: يوسف نبي الله، ابن يعقوب نبي الله، ابن إسحاق نبي الله، ابن إبراهيم خليل الله. يعني يعقوب ولده إسحاق يعني صار نبيا في حياة إبراهيم. ولهذا يعني ذكر، أما يوسف فلم يكن في حياة إبراهيم فلم يذكر. نعم وهو من ذريته. وفي اللفظ الآخر: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وقوله: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني الثناء الحسن، وكذا قال السدي ومالك بن أنس. وقال ابن جرير: إنما قال علي لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه عطف بذكر الكليم فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا. قرأ بعضهم بكسر اللام. موسى نبي مخلصا، يعني مخلصا بكسر اللام مخلصا. وموسى نبي بني إسرائيل، نبي يعني أرسل إلى بني إسرائيل، أرسل إلى اليهود. أي نعم. وإسرائيل هو يعقوب. وإسرائيل هو يعقوب ذرية. أي نعم، ذرية يعقوب. أي نعم. نعم. وسيأتي عاد، سيأتي ذكر موسى بعد هذا، سيأتي ذكر إسماعيل. أي نعم. قرأ بعضهم بكسر اللام من الإخلاص في العبادة. قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي لبابة قال: قال الحواريون: يا روح الله أخبرنا عن المخلص لله. قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. أن يحمده الناس. أن يحمده الناس. أن يحمده الناس. نعم. وقرأ الآخرون بفتحها بمعنى أنه كان مصطفى، كما قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس وكان رسولا نبيا. أي جمع الله له بين الوصفين، فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور، أي الجبل الأيمن، أي من جانبه الأيمن من موسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جذوة رآها تلوح فقصدها فوجدها في جانب الطور الأيمن منه، غربية عند شاطئ الوادي. فكلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم، عند عن عباس، عن ابن عباس سعيد بن جبير. نعم، من الآخرين عن ابن عباس. نعم. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقربناه نجيا. قال: أدني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم، يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وقربناه نجيا. قال: أدخل في السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وقربناه نجيا. قال: نجا بصدقه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن أبي واصل عن شهر بن حوشب عن معمر بن معد يكرب عن عمر عندي عمر عن عمر بن معد يكرب بن معد كرب بن معد كرب نعم معد كرب قال: لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال: يا موسى إذا خلقت لك إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير، فلم أحزن عنك من الخير شيئا. إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أخزن عنك من الخير شيئا. نعم. ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئا. نعم. وقوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأجبناه سؤاله وشفاعته في أخيه فجعلناه نبيا، كما قال في الآية الأخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال حافظ ابن كثير رحمه الله ولهذا قال بعض السلف ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيا. قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن داود عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، قال كان هارون أكبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته ولكن أراد أن يهب له نبوته ولكن أراد أن يهب له نبوته. وقد ذكره ابن أبي حاتم معلقا عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقي به. قال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج لم يعد ربه عدة إلا أنجزها، يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه، فجاء ونسي الرجل فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد، فقال ما برحت منها هنا قال لا، قال إني نسيت. أو قال الرجل ما برحت من ها هنا، يعني يخاطب موسى. نعم. يخاطب إسماعيل. نعم. قال إسماعيل لا. قال الرجل إني نسيت، يعتذر. نعم. قال إسماعيل: لم أكن لأبرح حتى تأتيني، فلذلك كان صادق الوعد. بعضهم نسأل الله العفو والعافية يعني يتخذ الخلف الوعدي سجية. نسأل الله العفو. نعم، من خصال المنافقين إذا وعد أخلف. وقال سفيان الثوري: بلغني أنه أقام في ذلك المكان ينتظره حولا حتى جاءه. وقال ابن شوذب: بلغني أنه اتخذ ذلك الموضع سكنا. قال: وقد روى أبو داود في سننه، وأبو بكر محمد ابن جعفر الخرائطي في كتابه مكارم الأخلاق، من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم يعني ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمسة قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فبقيت له علي بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك، فقال لي: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. لفظ الخرائط. وساق آثارا حسنة في ذلك، ورواه ابن منده أبو عبد الله في كتابه معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به. فقال بعضهم: إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المنافقين، كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. قال: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين، أمر الصديق رضي الله عنه جابرا فغرف بيده من المال، ثم أمره بعده يعني جابر غرف بيده من المال، ثم أمره بعده. فإذا هو 500 درهم، فأعطاه مثليها معها. 1500. وقوله تعالى: وكان رسولا نبيا. في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط. إسحاق وصف بالنبوة فقط، نعم. وإسماعيل، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه. وقوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة الخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه عز وجل، آمرا به بها أهله، كما قال تعالى لرسوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. الآية: أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.